والأدب إن أنت تجعل كل همك وجل اهتمامك في كيف تقوم بتحصيل هذا الكتاب. كذلك ينبغي عليك، أو من آداب الطالب في المعاملة مع الكتاب، أن يستحب إعادة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها. يعني عايز أقول لك، أنت أخذت الكتاب واستفدت منه، يبقى خلاص بقى أن تعيدها تاني إلى شخص يستفيد منها هو الآخر. وهذا هو ما يعنيه بقوله إعادة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها، يعني أنا أرجعها لصاحبها أو لشخص آخر لا أجد أنه سوف يوقع عليها ضررا، ممن لا ضرر منه بها، أي مما أنا لا ضرر سوف يأتي مني في كوني مستحوذ على ذلك الكتاب ومستجمع له، وأمنع الخير الذي سوف يأتي منه عن غيري. وإذا استعار كتابا من الآداب أيضا، وإذا استعار كتابا فلا يبطئ به من غير حاجة، يعني لا يركنه عنده فترات عديدة، خاصة إن بعض الكتب لا نجد لها إلا نسخة واحدة أو إلا مجلد واحد، فهو يأخذ ويستأثر به بنفسه طوال مدة بحثه. هذا أمر يتنافى مع آداب المعاملة مع المراجع والمصادر. لا يجوز له أن يصلح كتاب غيره بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه كما سبق وتكلمنا. إن استعار كتاب غيره فلا يعيره هو إلى غيره ويضيعه على صاحبه. إذا طالع الكتاب فلا يضعه مفروشا على الأرض، بل يجعله مرتفعا، وإذا وضع الكتب مصفوفة فلتكن على شيء مرتفع غير الأرض، لئلا تتدنى فتبلى. شوف الكلام الدقيق الجميل الذي يذكره فضيلة الشيخ عبد الباسط بن محمد العلموي في كيفية التعامل مع الكتب وفي كيفية معاملة الكتاب، وكأنه شخص ليس شخصا اعتباريا، وإنما هو شخص مادي أتكلم معه ويتكلم معي. وأضاف الشيخ ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم أيضا بعض الآداب الأخرى، فقال: ولا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته. طبعا أنت ممكن تقول الكلام ده صعب عليا، هو يقصد إن أنا ما أحطش الكتاب وأنا عايز أجمع منه المادة العلمية، فجيب الورقة اللي أنا هكتب فيها وحطها داخل الكتاب نفسه واسند الكتابة بتاعتي على الكتاب اللي أنا بكتب منه، لأن كده الكلام هيطبع في الكتاب المرجع الأصلي اللي أنا باخد. ولا إن أنا أحط طبعا المحبرة، وهو كان يتكلم عن فترة كان الناس فيها بيكتبوا عن طريق المحبرة، لأن ده هيطبع في الكتاب الأصلي والمرجع الأصلي. شوف آداب المعاملة مع هذه الكتب الجميلة، أن نراعي الآداب في وضع الكتاب باعتباره علومها، باعتبار يعني أنا ما أخدش كتاب من مثلا من مكتبة القانون المدني مثلا، أنا راح أحطه في القانون الدولي، وبالتالي أتوه كل اللي جاي بعد كده عشان يطلع كتاب ما يلاقوهوش، فيروح يلاقيه فين؟ في مكان غير اللي هو كان موضوع إيه فيه، وأتعب من يأتي بعدي. عند تنفيذ صف الكتب راعي حسن الوضع بأن يجعل الحبكة في ناحية، وهذه المسائل الأخرى، المسائل الإيه؟ الإجرائية وغيرها، كلها آداب ينبغي على الطالب أن يراعيها مراعاة جيدة. وبالتالي ينصح معالي الأستاذ الدكتور إن كل واحد باحث علمي ينبغي أن يتعرف على أمين المكتبة. هذا الأمين الذي يعين كأمين للمكتبة دائما يكون خريجا لقسم الوثائق والمكتبات، وتكون عنده العديد من المعلومات عن مسألة الكتاب وعن مسألة فهرسة الكتب وعن كيفية الاستعارة وعن كيفية التعامل مع الكتاب. ينصح كل باحث علمي أن يقيم علاقة علمية بينه وبين أمين المكتبة حتى يستطيع أن يستفيد منه ومن مجال تخصصه في البحث في الكتب وفي المراجع، كيف أخرج الكتاب وكيف أبحث عنه وكيف أستعير الكتاب. هذا كله ما تحدث عنه معالي الأستاذ الدكتور في الكتاب في صفحة 90 و91 ولغاية صفحة 93، وهو يحدثنا ويطالعنا عن كيفية المعاملة مع الكتب والمراجع. ثم وقف بي الحديث معكم عند أنواع هذه المصادر والمراجع التي سوف أخذ منها مادتي العلمية. وإن كنا سوف نتحدث عن مثلا الجانب القانوني، يبقى أنا بقول بقى وإحنا بدأنا الكلام بالحديث عن المصادر والمراجع كأول أداة من أدوات البحث العلمي، فتوقف بنا الحديث الآن عند أنواع المصادر والمراجع، وهي دي اللي تيجي بقى الفكرة ما بين التفرقة اللي قلتها لكم من شوية أو منذ قليل، التفرقة ما بين المصادر والمراجع. فلما أجي بقى أتكلم بقى عن أنواع المصادر والمراجع، تيجي هنا أهمية التفرقة ما بين المصدر وما بين المرجع. فيجي يقول لك إن المصادر والمراجع دي بتتنوع بقى لأنواع عديدة جدا، فهناك أولا المصادر والمراجع العامة والمتخصصة. يبقى أنا عندي في مراجع عامة وفي مراجع مين؟ متخصصة. مراجع العامة قلنا اللي بيبقى فيها الشروح العامة للعناصر الأساسية لأحد الموضوعات العلمية، يعني مثلا أنا في القانون الإداري يبقى أنا عندي بتكلم مثلا الوقت عن القانون الإداري، يبقى عندي المراجع العامة في كل أحكام القانون من إداري، في كل أحكام القانون الدولي، في كل أحكام قانون مين؟ المدني. عندي حاجة اسمها مراجع مين؟ مراجع عامة. لا، أنا عايز أتكلم بس في القانون الإداري عن مثلا ما يتعلق بمسألة الحلول أو عن عيوب القرار الإداري، يبقى تيجي بعد كده كلمة مين بقى؟ المراجع اللي هي بتتناول هذه المسألة. وضرب الدكتور مثلا من ذلك مثلا مرجع عام حول النظرية العامة للالتزامات، نجده يتناول بالشرح والبيان العديد من الموضوعات المتصلة بتلك النظرية، يعني بيتكلم عن الفكرة العامة. أما الفكرة الخاصة بالموضوع فدي لها مصادرها الأخرى. يبقى هناك أجد أنا في بداية جمعي للمادة العلمية أنا بتكلم عن قواعد عامة وعن نظريات عامة، وليكن مثلا أنا عايز أتكلم عن القانون الواجب التطبيق مثلا في عقود العقد الدولي الطليق زي ما ذكر